إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم في مكتب شركة استثمارية بوسط العاصمة. الوقت نهارا، المكان مؤثث على أحدث الديكورات، ثلاجة مكتب، لوحات، زهور. عندما ترفع ستار يكون حاتم جالسا أمام جهاز الكمبيوتر في مقدمة المسرح. ألو، أجل أنا حاتم السمان. مساء الخير، من يتحدث؟ أهلا يا أستاذ طارق. ها، ما هي أخباري عندك؟ قصيدتي نشرت؟ هل هذا معقول؟ متى؟ الاثنين الماضي يا رجل، وتتصل بي يوم السبت. هل هذا كلام؟ كان من المفروض أن تتصل بي فورا. ها، اشتريت لي كم نسخة؟ كم؟ ثلاثة؟ عندك؟ طيب أرسلتهم مع من؟ يا للكارثة، ألم تجد في الدنيا كلها أمامك إلا سعيد؟ سيشرح القصيدة ويشرحني، هو في اللغة العربية والشعر عملاق. على العموم أنا شاكر لأفضالك، تحياتي لك وللأسرة. حسنا، سوف أبعث إليك بقصيدة أخرى. طيب، مع السلامة. مساء الخير. مساء الخير، اخلع نظارتك السوداء لتعرف إن كان الوقت نهارا أم ليلا. معك حق، المواصلات زحمة والجو حار خانق. طبعا يا جاسر، لأنك ترتدي بدلة كاملة وكرافطة في عز الصيف. هل هذه أناقة أم مقابلة رسمية أم يكون موعد غرام؟ كلا، الأخيرة أفضل، موعد غرام. اسمع، أريدك أن تسمعني كلمات حلوة أرددها على مسامع البنت التي ستقابلني في وسط كوبري أكتوبر. كوبري أكتوبر، نطل على النيل معا، نولي ظهرينا للعابرين على الأقدام أو المارقين بالسيارات. تنظر إلي، أنظر إليها، أهمس بكلمات، حمرة الخجل تصعد إلى وجنتيها، أشعر أن حرارة دبت في جسدي وسخونة شديدة صعدت إلى قلة رأسي، وريقي يجف. البنت جميلة جدا يا حاتم، جميلة جدا، بيضاء البشرة، ممتلئة، قوام جميل، وأنوثة في الصوت وفي الصورة. إنها لعنة وغفران، كما قلت في قصيدتك المنشورة في الجريدة في الأسبوع الماضي. ماذا قلت؟ قلت كلاما كثيرا. لا لا لا لا لا لا، بخصوص الشعر. قصيدتك المنشورة لقد أعجبتها جدا. تفاخرت أنا وقلت إن الشاعر حاتم السمان ليس زميلي فقط، ولكنه من أعز الأصدقاء. أعجبت من؟ الجو، الحتة، أقصد الفتاة. الفتاة التي أنا معجب بها، واليوم سأقابلها لنتكلم في تفاصيل التفاصيل. أعجبتها القصيدة، ها؟ وهل أعجبتك أنت أيضا؟ أجل طبعا، كلماتها قوية، ولكن عذرني، ما هو شجر الزقوم هذا الذي تحدثت في قصيدتك عنه، ومن العراف الذي تسأله؟ رائع يا جاسر، عظيم، ممتاز، لقد تبدلت فعلا. لم تكن تفهم سوى الأرقام وقراءة الطالع والحظ والأوراق والكلمات المتقاطعة. حقا إن الحب يصنع المعجزات. حاتم، البنت جميلة جدا، جمالها مليون على مليون وديشليون على ديشليون، أنوثتها، المشكلة أنني مورط، مضغوط، مصفوط ومفلوت اللسان. يا ساتر. وقلت لها بالرغم من كل ما أنا فيه وما أعانيه، أحبك يا فيروز. ماذا قلت؟ أحبك يا فيروز. ونتقابل اليوم في الموعد كذا، في المنطقة كذا، لكي نتكلم في كذا وكذا وكذا. ابتسمت. تصدق؟ أقسم لك إن ابتسامتها أضاءت الدنيا. عظيم، كل هذا رائع. هل ستتركني وتعمل؟ قف هنا وقل لي كلمات حلوة أقولها لفيروز، ثم فتش في جيبك عن ورقتي فئة 50 جنيها وأبدلها بهذه العشرات الفكة. ولماذا؟ لماذا؟ إن حق لي أن أسأل. لزوم ما يلزم، أناقة وسامة شباب، ثم هل تظن أن وقفتنا على الكبر ستطول؟ كلا بالطبع، إن طال الكلام وحميت المناقشة سنجلس في كازينو. أظهر لها أنا في هذا الوقت أنني لست مفلسا. ورقة فئة 50 جنيها، ركز معي، في الوقت الذي أدعي فيه الفقر. ها؟ ولماذا إن حق لي أن أسأل؟ لكي أختبرها، إن قالت عن كرمي وحرصي ومالي خير، إن طلبت وغلت في الطلبات سندوتشات هوت دوغ كلاب سخنة، هل يطلب أحد كلاب سخنة في ساندويتش؟ هذا أنا، أنت بخيل، هذه هي، أنا أشتري عائلتك بأكملها، المسألة مسألة ترشيد استهلاك. هذا أنت ستمضي ولن تعود، هذه هي. البنت جميلة جدا. لقد وقعت في الحب، وأنا أيضا مثلك. ليس علي إلا أن أفتح صدري وأن أقول للأمل مثلما قال علي بابا: افتح يا سمسم. مع العلم بأني من المؤمنين بأن بوابة الأمل غير موصلة. إن سمسم المزعوم يا صديقي هاجر، راح يبحث عن فرصة عمل. مثلما كنت تريد أنت أن تفعل من عام مضى. أنا ووجدت خالا لي له صديق في الشركة، والصديق له مكانة عالية هنا، تليفون من خالي: الولد أنهى دراسته في كلية التجارة والمجموع، يعني لا بأس به، وفوق هذا هو ابن أختي. هذا هو خالي، وعينت. وانتقمت من فقرك واستقر بك المقام في البدلة الكاملة والكرافطة، وتلك الحقيبة السوداء التي في يدك لا تفارقها. أنا عندي طموحات يا صديقي، سأقتني جهاز بيجر، ثم التليفون المحمول بعد أن أشتري سيارة، وبعد أن يدخل التليفون إلى شقتي التي لا زلت أبحث عنها. لعنة المدنية وغفران الجيل لجلاده. ماذا قلت؟ كلمة قالتها فيروز ونحن على كوبري أكتوبر، عبارة قالتها عجبتني جدا. إيه؟ ماذا بك؟ إنه مقطع من قصيدتي يا سيد جسر. فيروز معجبة بك وبأشعارك إلى هذه الدرجة؟ إن ذلك يعتبر خيانة. صب لي كوب ماء حتى أهدأ. كل منا له جواده الجامح يصهل بداخله. أعد هذه الكلمات إلى مسامعي مرة أخرى، أريد أن أبدو أمام فيروز مثقفا. هذا هو الحب بعينه. صباح الخير. صباح الخير. أنتما الاثنان هنا، وطبعا تناطحان، تتعاركان، تتناقشان. ولا داعي لتكملي عبارة أكملها أنا. جاسر، وهذا هو الجديد. خيبك الله من صديق سيفضحني الولد. جاسر يحب، لا، والمهم أنه فتى أحلام لفتاة صاروخية الأنوثة والجمال. يا شيء جميل. و ومن المتخلفة التي وقعت في غرامه؟ بنت، خيبك الله من زميلة. حقا يا إن الحب يصنع المعجزات. اهتم بنفسه، علاقة الشعر اختلفت، الخطوة اختلفت، وماسكة الحقيبة التي بها أوراق الشركة هي أيضا اختلفت. الحب والإعجاب والمقابلات والشفكة، كل هذا لم يعد مشكلة. المشكلة الحقيقية هي كيف يواجه الإنسان متطلبات الحياة وسط كل هذه القسوة الجنونية في أسعار الملابس والأثاث والسلع المعمرة وما إلى ذلك. أكيد أكيد من يقدم على الزواج في هذه الأيام إما فدائي وإما قروي ساذج وإما مجنون. أتدرون؟ هل تدرون أني ما زلت أمد يدي وأطلب مصروفي من أبي تماما كما لو كنت طالبة في الكلية لم أزل؟ ماذا؟ ولكن راتبك الشهري محترم جدا، ماذا تفعلين براتبك يا بنت؟ ها؟ هل هذا معقول يا سعاد؟ ماذا أفعل براتبي؟ الملابس يا أستاذ، أدوات المكياج، الأحذية، الكوافير. شعري أكرت. والرجيم، من مصروفات الرجيم. الناس تدفع لتأكل وأنا أدفع لأجوع. أدوية، تمرينات، جلسات. ولماذا كل هذا؟ أنت على ما أنت عليه، معقولة؟ هو لا يريدني إلا رشيقة. هو إنسان طبعا، رجل في حياة سعاد. أجل، رجل وله شروط وله طلبات، وطبعا طلباته تنفذ. سعاد، لنعد إلى الجوع المدفوع الأجر. الله تعبير جميل وجديد، الجوع مدفوع الأجر. إذن هذا الإنسان، الرجل طبعا الذي في حياتك، رجل الأعمال طبعا، ورجل الأعمال مالك للعقارات والمال، لا توجد من تقول له لا. في كل الأزمنة يوجد دائما من يقول لا لكل جديد. لكن أبي يفوق كل من أتوا في كل العصور الماضية من المعارضين أو المعترضين. أنا وهو على خلاف دائم. مسكينة أنت معه، مع أن شخصيتك معه قوية. أنا لا أنسى من أنا ولا من أكون ولا من يكون أبي. معنى هذا أن والدك رجل عظيم. عظيم جدا، وعصبي جدا، ورجعي جدا، وأب جدا جدا بكل معنى الكلمة، جدا. أنت ترين أن اختلافكما سببا للتندر علي. التندر والتهكم. ماذا تقول أنت؟ جسر، انتبه جيدا لما تقول. اسكت أنت، تكلم تكلم يا جاسر. جاسر، لا تتكلم وتعالى، أقصد تعالي أنت بعيدا عنها. هيا إلى العمل. إلى العمل، أجل أعتقد أن هذا أفضل. هيا يا سعاد، اسمعي كلام العقل والمنطق. أنت ذا بنفسك تعترف يا جاسر أن كلامك بالعقل وبلا منطق. لقد رأيتك ترتادين بيت العراف. ماذا؟ بيت العراف؟ أي عراف؟ أنا لا أعرف عما تتحدث. المشعوذ الذي يدعي أنه يعرف في قراءة الطالع، الشيخ طارق. هل تتجسس علي؟ تكلم، أجب. لا تنفعلي إلى هذا الحد، لقد كان الأمر مجرد صدفة. صدفة؟ عظيم، وأنا أيضا وبمحض الصدفة رأيتك عند ذات الرجل، فلماذا تنكر ذهابي إليه؟ أو تعرفين الرجل يا سعاد؟ كما تعرفه. تماما. تماما تماما، واحدة بواحدة. كم بكيت عنده يا أنستي وأنت تشكين إليه حالك؟ كنا واحدة بواحدة وهذا يكفي. هيا إلى العمل، هيا هيا إلى العمل. أي عمل؟ لا عمل اليوم، أنا لن أمد يدي على أي شيء قبل أن أعرف ماذا. ماذا وراء السيد المحترم ذلك الذي يريدك سينيورا رشيقة أنيقة؟ من يكون؟ أجل هذا من حقك، ولكن هيا هيا إلى العمل. هيا أتركني أنت. هيا لا تلمس يدي. سعاد ماذا أصابك؟ أنا أمنعك من الانفعال وأريد أن أحسم الموقف. لقد أصبح الموقف سخيفا جدا بينك وبين جاسر. أنا سخيف وأنت سخيف والمستقبل مخيف. لقد فتشوا جيب صديق الشاعر فلم يجدوا فيه سوى الأمنيات، وفتشوا فوجدوا صورة طفل وقصاصات جرائد وقصائد، لكنه فقير مثلي. أوه تكلم تكلم، ماذا تعرف عني أنت؟ فتشوا أضلاعه لم يجدوا شيئا سوى تنهيدة. ماذا قال لك العراف عني؟ يبكي يا سعاد من يبقى الحزن لديه على السطح، ويبكي أيضا من لم يتذوق طعم الجرح. أتعجلين كل شيء. يبدو أنك تعرف الكثير عني. ربما، بل من المؤكد يا أستاذ. فليكن. هل أطلعك العراف على بعض من أسراري؟ ربما نعم وربما لا. أجب إجابة محددة من فضلك، نعم أم لا. نعم ولا. الما بين بين، الممكن والمستحيل. حاتم حاتم اتركنا وحدنا. نعم كما سمعت، اتركنا وحدنا. وهل ستقولون أسرارا أنت وهو؟ أوه هل سمعتني؟ اتركنا وحدنا. إيه أفيقي أنت وهو، نحن في شركة استثمارية، يعني عمل عمل. أرجوك أرجوك يا حاتم، إن كان لي عندك شيء من التقدير. أرجوك. شيء من التقدير، بل لك كل التقدير. حسنا سأخرج، لكن بعد أن أخبرك بشيء هام هام جدا. هذا الرجل الذي أمامك هذا يملك ما لا أملكه أنا من مال ووجاهة، وأيضا كل هذا الكم من الاكتئاب، وأنا لا أملك لك سوى قلبي. قلبك؟ هل رأيت تلك المشاعر الفياضة؟ والنبيلة يا جاسر، والمشاعر النبيلة، لا تنسى ذلك. أعرف وأعرف أني في أعطافي منجم ملح. وتتاجر بالشعر؟ لا، بل أتاجر في المشاعر، هذه لعبتي. ستصبح بيتا في قرية نمل داستها الأقدام ذات يوم. أعرف. ولك أن تعرف أيضا يا متخلف أن هذه البنت تعشقك أنت. أجل هذياني في لحظة التكاشف هذه يسري في دمي. ما كنت أعبأ أبدا بجسدي المنخور الآلام. الحب يا جاسر ليس يلمس، الحب صرخة نفس. لقد ضاعت 5 سنين من عمري بين الأسى والتآسي، والحب عندي حارس سجن، الحب ضربة فأس. لا تنسى أني فلاح طويل الصبر، ولا تنسى يا سعاد أني فلاح طويل الصبر، أبيض القلب، أبيض القلب، أبيض القلب يا سعاد. والآن ماذا عندك وبكل وضوح؟ أنا عندي كل شيء أنت في حاجة إلي. هل تعشقني يا أستاذ؟ ماذا؟ بصراحة أتعشقني أم تكرهني؟ لا هذا ولا ذاك. أتظن إذن أني أنك ماذا؟ أكملي. ماذا في منجم الملح يا جسر؟ ماذا في منجم ملحك لي؟ فيه حقد وغضب شديد نحوك. هل تعرفين يا أنستي أن الليل القبيح يسافر نحوك مسلحا؟ هذا زمان الجوع والموت البطيء، ودموع زمان العشق والموت، الشهادة والأمنيات الخضراء، ثم الأمنيات التي تغنى كأنها مواويل، والمواويل تجعل قلوب الخاطئين في حق الوطن وفي حق أنفسهم يبكون، لا لأنهم فقط ضحايا جوع البطن، بل جوع المشاعر والذنب البريء. كان حلم أحلامي أن أمتلك قلب هذا الفتى حزين الطول والعرض، هذا الرجل. أنا حمار يا ناس، أنا حمار، أريد أن أفهم جوع الفقر والبؤساء وحزين الطول والعرض، ما الحكاية؟ ما الحكاية؟ أوطار أعصابي إنها الآن مشدودة، مشدودة مثل وتر القوس. هل تعرف من يكون؟ لا تجادي نفسك في التفكير، إنه رجل ريفي طيب القلب ونقي الضمير، الطيبة في شرايينه تجري كما تجري عذابات القرى وأنين أطفال الحواري في المساء. أنا أعرف أنك من مرتادي قطارات الضواحي وتعرفين لغة العيون التي تنوء بالحزن كما كنت أعرفها أنا قبل أن أستبدل الثوب الداخلي، قبل أن ألبس السواد النفسي، قبل أن يصبح بداخلي ألف جرح. أنا أيضا كنت من ركاب قطارات الضواحي، وكنت أعرف فك رموز الأعين التي تنوء بالحزن الملطخ بالشقاء قبل أن تبهت ملامحي. هل تعترف أن ملامحها صارت باهتة؟ وأنا ما أحببت أن ألقاه مختلطا بالدمع الشائع في كل عيون الأحياء الشعبية، مختلطا بالعشق الحارق، بالحلم الطالع من كل عيون الفقراء. لقد قال لي ذات مساء همسا وهو يقرأ طالعي: انتظر أن تعرف حبيبتي عنواني من كلماتي. من الأيسر لي ولك وله أن نعترف، كل منا يعترف للآخر بعشقه أو بكرهه. نفس الكلمة للعراف، ذات العراف. العراف قال: لا ترتعشي حين تحاصرنا كل العيون. أنا ما زلت أتسكع في دروب الغباء. من يعشق من؟ من يريد أن يتزوج من؟ وأنا، أنا ماذا أفهم من كل هذا؟ كل هذا الذي يقال، كل غباء العالم يعانقني، يدخلني ما بين الجلد وبين اللحم. عقلي يرفض أي كلمات، وأنا أسأل وأريد أن أفهم، لماذا تصرين على جرح مشاعر هذا الشاعر الرقيق الذي يحبك بجنون، بجنون؟ أهلا أهلا أهلا، إليكم مفاجأة الإدارة العامة للشركة، الأستاذة مها مديرا عاما لهذا الفرع. إنها لعبة الوثب المتتابع يا صديقاتي. أما أنت يا جاسر، أريد أن أفهم، هل معنى تعيينك مديرة لهذا الفرع أن جاسر سينقل من هنا؟ افهم يا سيد حاتم، أنت رجل ذكي، معناه أنه سيرقى. يا الحمد لله، أخيرا ابتسم الحظ لي. رجل مثقوب طموحا هذا الحاتم يا جاسر. هل تعلم سيتزوج من؟ ابنة رجل أعمال كبير. هذه كلمة هذا النمر الوثاب جاسر. لكن اسمع يا جاسر، اعلم أني أريد أن أخطب الآنسة فيروز، وأعلم أيضا أني أحبها جدا، وأعلم كذلك أني كنت أعلم أن والدها له علاقة بشركتنا. تريد أن تهزمني وتكسب الجولة، لا بأس. أصرخ محتجا، من بدل أوراق اللعبة؟ سترقى وتتركني يا وغد، لكن لا بأس. ما لا أفهم ما ترمي إليه. ولا تفهم أيضا ما سيرمي إليه، إنه العراف. العراف الذي يعرف كل الأشياء ويبخل بكل ما يعلمه، ضنين المشاعر إلا معي. هل قلت لهم يا جاسر إننا سنكون أنا وأنت مديري هذا الفرع؟ رقي حاتم إلى مدير مالي وإداري. الموت غرقا في بحر امرأة طفلة، هذا هو حلم الدائم، وهذا الحلم بك يا مها قد تحقق. ويسعدني أن أعلن خطبتي لها. تبكين، تبكين حبة العين، أنت تبكين، لماذا؟ ماذا أغضبك؟ ماذا أغضبك؟ لا أدري، لا أدري. سعاد، لا تخفي عن حبيب القلب سرا من أسرارك أبدا، لأن هذا الرجل كما أعلم هو مشروع الزوج لك فيما مضى، ولكن قال لي إنه أولج من حبك. من؟ حاتم. ولكني العراف قال عنك أشياء كثيرة، وما العراف سوى بربك. لا تكملي، أنت لا تعرفين أي شيء. حتى وإن أكملت، هذا الرجل العاشق على استعداد للغفران، غفران طموحك ورفضك لأبوة والدك. حاتم قص علي الحكاية كلها، وأنا أعترف بحبك علنا، أعترف به علنا. إن كنت حمارا لا أعرف أن أعبر عن مشاعري، ولكني أعترف، لقد أحببتك. قد قلتها يوما، فهل كذبت علي مشاعري؟ أنا لا أملك سوى قصائدي وقلبي، وكل هذا الكم من الصدق في المشاعر. اللعنة تحاصرنا والغفران مطلبنا. هذه الشركة هي الوطن لنا، أليس كذلك؟ حسنا، أنا لا أحب أحدا منكم، وبالتالي لا أحب هذه الشركة، ومن حقي أن أستقيل إذا استدعى الأمر. تصورتم أنكم بتعرية النفسية والاجتماعية قد انتصرتم علي، تغرفون من المكاسب وتحصدون النجاح بلا رادع من ضمير. نحن للبقاء نسعى، للخلد نسعى، للطعام الجيد والشراب الجيد والحياة الرغدة نسعى. كل هذا ممكن وكل هذا متاح، والخير يغمرنا، والأرض تعطينا، والله يمنحنا البركة ويمنحنا الصبر ويمنحنا القوة، كل هذا موجود. ولعنة الأجداد موجودة، لقد حلت علينا تلك اللعنة، والغفران مطلوب منا. كل منكم يا من ترسمون خريطة اليوم، واليوم فقط، مثل جوقة خرجت من مأزق البطل المطلق فقدمته للناس على أنه المخلص من كل تراكمات الماضي المزعج، بعد أن شجبت تلك الجوقة كل تصرفات البطل الذي مضى، إما بالموت وإما بالنسيان أو بالإهمال أو بالتعتيم. لا، لا يا أصدقائي، لا، أنا لن أشارككم تلك اللعبة. أنا أملك يقيني بأني أنا على صواب. أهلي مجهدون، جبين أبي لم يزل مكللا بالعرق وبالدم وبالدموع، أجل، بالدموع المسفوحة على عتبات الاستقلال الكامل لهذا الوطن. هو دفع الثمن، والشهداء والمعتقلون والمطاردون والمنفيون، كل هؤلاء دفعوا الثمن، وكل الذين خرجوا خروجهم الجليل، ذلك الخروج الذي يليق بجلال النضال من أجل الحرية لنا ولأبنائنا من بعدنا، كلهم، كلهم دفعوا ثمن. فماذا علي أن أدفع الآن لكم؟ قد تنتهشون أنتم يا من تعرفون أسرار الآخرين، لتبلغ تلك الأسرار لمن يملكون رقابكم وعقولكم. لا تفتح فمك بكلمة واحدة قبل أن أنهي حديثي معكم، أنت وتلك المندوبة عن أصحاب رأس المال. المال المال المال المال الذي حولكم وبدلكم وخرب نفوسكم ولغى داخل جماجمكم وعقولكم. أنا مندهش. ألا تسعين للمال مثلنا؟ أنا؟ أنت مزدوجة يا سعاد، مزدوجة. وأنا أكثر منك اندهاشا، أنت أكثرنا تمسكا بالمظاهر، عقدة النقص عندك أنت. وأنا أكثركم فهما الآن. هيا أكملي يا سعاد، أكملي. وأنتم مندهشون، وقد لا يدهش هؤلاء الذين يدرسون العمل من بيئتنا ومن بيننا من اقتناعهم بأهميته، بينما يسلمون بأنه قد لا يكون له إلا دلالة كونية. تحولت دلالة كونية. ما شاء الله، ما شاء الله على الفصاحة العلمية. على الأقل يا سيد جاسر، ألست سعيدا بما يقال؟ أنا شخصيا سعيد، وأنا معك قلبا وقالبا. تحولتم. حاتم، أنت تفهم الآن، أليس كذلك؟ أفهم جدا. نحن الذين تحولنا. أتصدقون؟ لما لا تقولي بأنك أنت من تحولت في كل شيء؟ أنا لا أفهم لماذا تقلبين الأمور. ستفهم أكثر عندما تعلم أني صدمت فيك وفي جاسر وفي مها. قد نلتقي. حقا؟ متى؟ أقصد أين؟ حين يفر من كفك الأمس سهوا. سعيد أنت؟ سعيد بما تحقق لكل منكم؟ أنا أريد أن أقبض بكفي على لحظة البدء. لا تزوج، وأن يشرق في البيت طفل ويصعد فوق السطوح وحده، يخاف من الجو المحيط به فيناديني وهو ممتلئ بالرعب. أسرع إليه، أضمه إلى صدري، أنزل به إلى صالة الشقة التي بنيتها في بيت أسرتي في الحي الشعبي بجوار سيدي الحنفي، وقريب من البتول الذكية السيدة زينب. أحمله على كتفي فيضحك، يأمرني أن أركع فأنصاع لأمره، يأمرني أن يركبني حمارا فأفعل، وهو يضحك وأنا أضحك. ومنذ أن كنت تحلم وظللت تحلم وما زلت تحلم وستظل تحلم معي أنا وأنت، وستبقى كما أنت. أي هذا شلوت مدير جديد لموظف. نحن في شركة استثمارية، والضرب بالشلوت أمام المديرة الجديدة شيء لا يحترم، فكن محترما ولا تدخل الهذر في العمل، أليس كذلك يا سعاد؟ أنا أسفة جدا، سأمضي الآن. سعاد سعاد، إلى أين؟ إلى البيت. اليوم لم ينتهي بعد. أنا متعبة، هذا كل ما أعرفه، وأريد أن أستريح. أنت موظفة. أترك قد غضبت إلى هذا الحد؟ تكرهين وجودك معنا؟ وفي شركة استثمارية لا يهمها أن تعرف من أهلنا، وكل ما يهمها هو عملنا. جئت اليوم من أجل أن أقول لسعاد كلمة صدق. ولتتسلمي منصب جاسر، لا تنسي ذلك. ليس فقط، بل لأعلن لسعاد بأن حكايتها ووالدها العراف مشهورة لأهل القمة. ماذا غير الكرسي نبتغيه من الشركة؟ الكرسي يا سعاد، والمرتب والعظمة. أقول أنت يا جاسر، هل للقلب أو للأب دخل في عملنا؟ القلب نعم، الأب لا أستأذن وأنا لم أأذن لك. اسمعيني جيدا، أنا متعبة وأريد أن أستريح. تهربين من المواجهة، واجهي نفسك بأخطائها. أية أخطاء؟ أخطاء أهل القمة أم أهل الحضيض؟ ليس عيبا أن يكون أبوك. إنني أكره هذا الرجل، أجل أكره أبي، أكرهه وأكرهكم كلكم كلكم كلكم. المشهد الثاني. الوقت مساء، مظهر الضوء من الشيش المعدني الموضوع على نافذة الصدر. مها تدخل، تتقدم الدكتور شاكر وتضيء نور الغرفة وتشير له بالجلوس، تسرع وتفتح الثلاجة وتخرج له زجاجة مياه غازية، تفتحها وتقدمها له وتفتح أخرى لنفسها. هل الحالة خطيرة يا دكتور شاكر؟ حالة الآنسة سعاد؟ إن لها ملفا عندي. ماذا؟ لقد أخطأت، ما كان ينبغي لي أن أقول هذا. هي إذن؟ لا لا، أنت تفهمين المسألة من جانب آخر. لم تقل لتوك إن لها ملفا عندك؟ إذن هي مريضة عصبيا. أي مسمى تحب أن تطلقه على الحالة؟ إنما هي حالة مرضية تقوم بعلاجها. من فضلك، من الذي اتصل بي تليفونيا؟ إنه حاتم. حاتم أم جاسر؟ وما الفرق؟ هناك فرق كبير يا آنسة. مهم إلى درجة أن أستدعي أحدهما؟ يجوز جدا. والآن على فكرة، الممرضة التي معها الآن شقيقتها. شقيقتها؟ أجل، تعمل عندي، أعظم ممرضة، دارسة ومتفهمة للحالة جيدا. إن نظراتك يا دكتور ترميني باتهام. لا، ليس إلى هذا الحد، وإن كان ذكاؤك يا أنسة يفرض علي أن أتوجه إليك بسؤال. هل كشفت الأنسة سعاد بشيء عن حياتها الخاصة؟ مها مها. عظيم. عفوا، هل يمكن أن أدخل؟ عظيم عظيم، لقد جئت في الوقت المناسب، وأظن أن هذا الصوت هو الذي خاطبني تليفونيا. نعم أنا، وماذا في هذا؟ من أرشدك بعد إذنك عن رقم الهاتف الخاص بي؟ إنها سعاد، أليس كذلك؟ أجل. وليس اليوم على ما أظن. ليس اليوم؟ كيف؟ وضح من فضلك يا دكتور. ليس اليوم بمعنى أن السيد حاتم يعرف من مدة طويلة أن الأنسة سعاد تتردد على عيادتي. هذا صحيح يا حاتم؟ إلى حد ما. إلى حد كبير. لا أفهم. أنت عقدة حياة سعاد. حاتم؟ أنا؟ أنت والعراف والدها. لقد أحبتك، أحبتك أنت، أنا أفهم ذلك من مدة طويلة، وأنا أعرف هذا الحب. وشقيقتها التي معها بالداخل، الممرضة المكافحة، قصت علي تفاصيل الحكاية. أردت أن تتقرب إلى سعاد، فتحت والدها، رأيت أن والدها يربح من مهنته، دجال، مشعوذ، قارئ كف، ضارب رمل وودع، قارئ الطالع، أغراك المال الذي يربحه من هذه المهنة. تقربت إلى البنت أكثر، أحبتك، آمنت بك شاعرا وشابا وسيما، فلاحا طاهر القلب واليد واللسان. ثم وجدتك تتلمذ على يد والدها، وهي تكره أصلا مهنة والدها. إنها تنتقم من والدها العراف، تستنزف أمواله أولا بأول، وبقدر ما تستطيع. والرجل يطيع لأنه يحبها ويحبها جدا، لأنها هي البنت الوحيدة من أولاده التسعة التي تعلمت في كلية التجارة، درست الحاسب الآلي. راجع نفسك، أحبتك وكرهتك. والباقي أنا أعرف، انفصام، انفصام في الشخصية. تماما. أنا أعلم أن حالتها بارانويا شيزوفرينيا. أنا أتكلم عنك أنت، أنت المصاب بالبارانويا وليس هي. هل تعرف مسألة الدلالة الكونية يا سيد حاتم؟ أرجو أن تؤجل كل شيء إلى إلى إلى, إلى وقت لاحق يا دكتور. لماذا؟ ألأن هناك المزيد من أفعالك لم يطرح بعد؟ مها مها أرجوكي، علي الآن أن أدخل إلى زميلتي وأن أعتذر لها عن كل كلمة بدرت مني في حقها. هو أعلم يا حاتم أنك شاعر فاشل ومحاسب فاشل. هذه الزميلة التي ترقد مريضة وبسببك تنادي ضميرك النائم أن يستيقظ. اتركوني اتركوني. اهدأي يا شعاعد. أريد أن أذهب من هنا. إنهم يسلطون علي المخابرات العامة لتراقبني. اتركوني اتركوني. اهدأي يا سعادة، اهدأي. ماذا بك يا سعاد؟ ماذا بك؟ هل ضايقوك يا سعاد مرة أخرى؟ نعم، كلهم ضدي. سنحاربهم. كلهم ضدي سعاد. من حاتم؟ سعاد سعاد، ماذا تفعلين؟ اتركيها اتركيها، لا تخافي يا أزهر. هذا كثير كثير، ملعونة كل المناصب، ملعونة كل المكاسب، ملعون كل شيء يحولنا إلى حملان وذئاب. من أنت؟ دراكولا؟ أنت؟ دراكولا؟ دراكولا؟ لا، السوبرمان. سعد دراكولا مصاص الأموال. كنت تريد أن تتحول أنت أيضا إلى عراف مثل أبي؟ ها؟ أغراك المال. أنا سعد؟ أغراك المال الذي يكسبه، أليس كذلك؟ سعد تعريت نفسيا، تعريت، وأنا الآن أغطيك. أنا أغطيك، المال مالي أنا، وما أطلبه يجاب ويحقق. أنفق أنا عليك وأستحوذ أنا عليك. أحلى كلمات الحب سمعتها منك سعاد يا حبيبتي. نعم، أحلى كلمات الحب سمعتها منك سعاد. ثم تحولت تحولت سعاد. قذر، كلب، كلب قذر. نتن نتن، لا مبادئ ولا أخلاق. سعاد، على استعداد لأن تبيع القيم، تبيع الأخلاق، الحب، تبيع كل شيء. سعاد ماذا؟ كل شيء. عند أول فرصة تلوح لك بالمال، المال الأوفر، أنت مع الفرصة الأكبر. فقط قلي من أنت؟ أجب شيئا. من أنت؟ من أنت؟ أجب. بل قولي، ما قولي، ماذا أنت؟ إن من حقك أن تغضبي مني. أغضب؟ أغضب منك؟ سعاد، نحن الآن صرنا على أحسن حال، يحسن أن نذهب إلى البيت. هيا يا حبيبتي. البيت؟ هيا هيا هيا أصوات. فادي أصحاب رؤوس الأموال في هذه الشركة ملك رقابنا. أصحاب رؤوس الأموال في هذه الشركة ملك رؤوسنا عقولنا، ولم يتركوا للقلب فرصة للاختيار إلا اختيارا للمستوى، مستوى الكفاءة، مستوى الجمال، مستوى الأسرة. سعاد في المقابلة الشخصية يوم اختياري قال لي عضو مجلس الإدارة المنتدب من مجموعة رجال الأعمال والمال أصحاب الأسهم، قال لي: ماذا يعمل والدك؟ يعمل وزيرا، مديرا عاما لبنك. وقتها ضحكت ولم أجد أمامي سوى أسنانا بيضاء. قالوا لي كلهم إن مستوى شياكتك ولباقتك يدل على أنك من أسرة عريقة. وجوه مستعارة. سعاد مستعارة. سعاد أرجوك. سعاد كفي عن ذلك. كلنا اشترينا وجوها مستعارة. أنت اشتريتها. أنا؟ نعم، وأنت كلنا وجوها مستعارة، مسكات الضاحك للأكبر امتلاكا للأسهم حتى يرضى، والضحكات بالمجان. السعادة لابد أن تظهر على الوجه بشكل إجباري. سعاد، أرقام، شبكة معلومات، البورصة، الأسهم، متابعة الأسواق العالمية، أرقام، مقاس وسط الآنسة لا يزيد رقمه أبداً، لا بالزيادة ولا بالنقصان. سعاد، والسقان وطول الشعر، المكياج من أغلى وأجود الأصناف. نحن نعطيكم أعلى الرواتب. نعم حاتم، حاتم. نعم يا سعاد. قل لي من أنت؟ أنا وأنتم من أنتم؟ ما نحن إلا ماكينات، ريموت كنترول، بيزك فورتر من لغة الكمبيوتر، كلمات مقتضبة. تحولنا كلنا تحولنا إلا أنا. أنت؟ نعم. ومن أنت؟ سعاد لا تجهدي نفسك. هيا يا أزهار، خذي شقيقتك إلى البيت. ماذا فعلنا بأنفسنا؟ تحولنا، نعم، كلنا تحولنا إلا أنا. بئس المصير. لا تيأس، فالقادم أسوأ. دعي باب التفاؤل مفتوحا يا عزيزتي. قل باب التحول. كلنا نتحول يا طبيب، كلنا نتحول. المهم أعطيني يدك. المهم عندي الآن أنك قد أصبحت في أحسن حال. أنا حقا لقد كانت حالتك سيئة جدا. تحول. ألا تعرفين؟ تحولت. العراف الجديد لا يملك إلا قصائد، لا يملك إلا قصائد من الزيف يستعيرها من الآخرين لتساعده حلاوة الكلمات وطلاوتها على التحول. هدي هدي يا سعد، هدي. كفى كفى كفى يا سعد، خرجوكي هدي. الشركة بدأت في فتح كاميرات الدائرة المغلقة، علينا الآن أعين مسلطة لتنقل كل تصرفاتنا إلى أصحاب رؤوس المال، وعلينا أن نذهب كل إلى عمله ونترك تلك الحالة خوفا من غضب القيادات في الشركة علينا، أليس كذلك؟ إنها منظومة ونحن مها مها 97 تتكلم. جاسر 2000 يتكلم. هيا هيا يا سعاد، لابد أن تبدلي وظيفتك. أتحول؟ هذا ضروري جدا، أعلى فائدة. ابتعد عن الشر والجم واضرب ضربتك الآن وأعلن عن بيع الصفقة. لا تعلن عن انخفاض أسهم المؤسسة الأخيرة، إنها صديقة لشركتنا وبيننا وبينها تعاملات بالمليارات. أعلن عن بيع الأراضي الآن. الخنازير في خدمة التنين. هل تسمعني؟ حول. الخنازير في خدمة التنين. لا تفسد الصفقة يا غبي. ماذا؟ أعلنت التنازل عن الصفقة؟ أضعت 10 ملايين من الدولارات بغبائك. ستفصل، ستوقف عن العمل، ستتشرد. أراضي وبساتين. وماذا عن صفقة الآثار؟ مثمرة؟ أجب، مثمرة. أين؟ أين الجنون الحقيقي يا أيها الطبيب المعالج؟ الصداع، رأسي، الصداع، رأسي. هيا يا سعاد، هيا يا سعاد، هيا. خذيها إلى البيت، خذيها خذيها. استريحي استريحي يا سعاد. سعاد سعاد، أتوسل إليك أن تستريحي. هل تسمعني؟ حول. أبلغني بالصعود أو الهبوط أولا بأول. حول حول. معك حق يا سعاد، كل شيء يتحول. سعاد حول ويتحول. سعاد سيتحول. لا لا لا بأس، لا بأس، ستكون بخير. وهل سيظل فمها مقبوضا وكأنه يستطعم مرارة لا تزول؟ لا، المسألة اختلفت الآن. إنه النوم والأحلام الوردية بلا ضغط عصبي بلا هواجس. هيا ساعديني يا أزهر. هيا يا حبيبتي. هل تسمعني؟ حول. هل تسمعني؟ حول. حول. حول. حول. حول. حول. حول. حول. حول. المشهد الثالث. المكان بيت ريفي في خلاء ريفي قاهري. قطعة من جذع شجرة تجلس عليها سعاد. الزمان نفس الزمان. كلما قلبت بين يدي كتابا عادت إلي الذكريات. أجل، الذكريات. لقد حارب أجدادنا الصخور كما حارب الإنسان البدائي الخوف وحارب الجوع، حارب الطبيعة، وجاء من بعده من يحارب الخفاش ويحارب الحيوانات الضارة. وعرف الإنسان إنسانيته واكتشف الكثير من الأشياء وجند هذه الأشياء لخدمته. اكتشف الزراعة ثم اكتشف الصناعة، ثم اكتشف أدواته، ثم اكتشف السلاح، السلاح الذي يدافع به عمن يدافع به وعمن جنده لخدمته. كان سلاحا بدائيا لم يعجب الإنسان الذي أتى بعده، فجاء الذي بعده بسلاح آخر ثم آخر، ولم يعجب الإنسان الجديد كذلك، فاخترع سلاحا أكثر فتكا للإنسان، وسن ذؤب الرمح وغرسه في جسد أول من فكر أن يأخذ ثمرة من ثمار الله المزروعة في أرض الله لكي يأكلها. وعرفت العداوة من يومها، عداوة، وانتشر الكره من يومها، وأصبحت النفس البشرية خليطا، خليطا من كل هذا وذاك، إلى أن أخرجت البشرية علماء ومخترعين وفلاسفة. هؤلاء أكدوا أن الحياة لابد أن يكون لها صراع بين الأجناس، صراع بين الأشخاص، وصراع بين القبائل، لابد أن يكون هناك تناحر، قتل، دماء، دمار، خراب، يتم وجوع، انهزام وانتصار. لقد تعبت، تعبت من التفكير، تعبت. حاتم، حاتم، هل تتركني وحدي؟ تتركني وحدي نصف يوم أكلم نفسي وحدي؟ ها أنا ذا قادم، أمهليني دقيقة واحدة. منذ ساعة وأنت تقول دقيقة واحدة، ماذا تفعل عندك؟ سعاد، هل تعرفين أمي وأختي فرحتان جدا بقدومك إليهم هنا، وهم يعدون لك وليمة سريعة. ها؟ وليمة؟ أقصد وجبة سريعة لحين إعداد الغداء. وجبة لحين إعداد الغداء؟ هكذا يا سعاد، هذا هو سلو بلدنا يا أنستي. وما هي تلك الوجبة السريعة يا ترى؟ يعني فطير مشلتت، عسل نحل، جبنة قديمة. يا سلام، وتعتقد أني سأكل؟ لست أنا الذي سيجبرك على ذلك، وإنما أمي وأختي سوف يتكفلان بهذا عني. أنت يا سعاد لا تعرفينهم. ولكني أعرف نفسي. الرجيم يا ستي، الرجيم أفسديه يوما واحدا؟ كيف؟ لا لا لا لا لا لا طبعا لا، ليس هذا من شأني أنا، إنه شأن أمي وشقيقتي معك. حاتم، أترك موضوع الطعام هذا وقل لي، لماذا كان إصرارك على دعوتي إلى قريتكم لكي أقيم في بيتكم؟ سعاد، أرجوك اتركي هذا الأمر الآن، حاولي أن تستمتعي بالوقت، بالريف، بالإجازة. لا، بل يجب أن أعلم. كان ينبغي علي أن أنتشي لك من العاصمة. تقصد من الشركة؟ لقد قررنا معا تقديم استقالة كل منا وفي توقيت واحد. هذا موقف، هم يلون أضرع الناس بالمال، وأنا وأنت يا سعاد لا نريد هذا المال، أو كنا نريده وكرهنا. نضارب لغيرنا، نربح لغيرنا. ألا تحب المال؟ سعاد، كنا سنأكل بالربا. عدت إلى نفسي وقررت ونفذت. لمجرد أن سمعت كلمة الربا هذه وأنا قررت الاستقالة. ولكن قل لي، لماذا تضامنت معي؟ ألا تعرفين؟ أعرف، ولكني... ولكنك ماذا؟ يعني تريدينني أن أصرح بمشاعري؟ ليس بالضبط، وإنما... إنما ماذا؟ إنما أريد أن أعرف، أو قل إنني أريد أن أفهم على حد قولك. أنا الذي يريد أن يفهم. سعاد، هل تحبين العرف؟ أبي؟ هذا هو السر الذي أريد معرفته. هل أنت تحبينه؟ وهل ترى أنت أن حصارك لي سيجعلني الدواء؟ أين سعاد؟ سعاد، لا داعي للدواء، لا داعي للدواء. أنت هنا على أرض الريف، الجو من حولنا فيه طهر ونقاء، القلوب هنا صافية، الناس هنا لها عراقة تاريخية، لهم جذور ضاربة في تربة هذه الأرض وسط هذا النقاء، والوفاء مني لك. أشهد أرضنا الطاهرة هذه، وأشهد السماء على أني سأحترم رغبتك أيما كانت، حتى وإن كانت سعاد ضد مشاعري. لا داعي للدواء، لا داعي له. حاتم، أنت تعرف أنني في حيرة من أمري. أنا أملك مالا. سعاد، هذا المال سدا بيني وبينك، لأني أملك هذه الأرض، هذه الأرض التي أقف عليها أنا وأنت، ومالك من والدك، ووالدك جمع المال، ومشاريعي. حتى وإن كنت أنوي أن تكون لي مشاريع، مشكوك في طهرها. حبيبتي، أريدك زوجة شرقية. أنا متخرجة من كلية التجارة، ومعي دبلوم في الحاسب الآلي، ولي أب جامع للمال. أريدك أما لأولادي. إن دراسة الحاسب الآلي، وأبي دربني على جمع الأرقام التي يربحها، وكان أريدك سيدة لبيتك، وحبيبة لي، وزوجة وأم. يا إلهي، دعي فرصة للحديث يا حاتم. أنا وأنت في سوق نخاسة. أعرف يا سعاد، أعرف، ولهذا أعرض عليك أن نعيش أنا وأنت وأحلامنا هنا. اسمع يا سعاد، على بعد من هذا المكان أرض بور، يمكن أن نشتري بعضها، ونشتري أيضا، أقصد نشتري المعدات، ونصلح هذه الأرض، ونضرب أحد أهداف الشركة، ثم نلحق بالعمل في الأرض سواعد من بلدنا، ونضرب أحد أطماع الشركة، نبني ببعض ما لديك، وأنا أعرف أنه الكثير، نبني مصانع ونحل بها أزمة عمالة، وفي هذا قضاء على احتكار الشركة الاستثمارية. حلم جميل حقا، جميل. إنما إنما أنت خائفة ومترددة. أريد لك الحياة الحقة، المدينة مكتظة، أريد لك حياة حلوة، تستيقظين كل صباح على طراوة الأكف حين تحوط بك والقلوب الطيبة التي تحتضنك. يعني هذا أن أذهب إلى أبي العراف؟ سعاد يا حبيبتي، قلنا إن الماضي زال، زال بزوال الوظيفة في الشركة، وإن حالتك قد أعادتني إلى نفسي، والفضل طبعا يعود إلى الدكتور شاكر ولزهرة أختك العراف. والدك رجل فهم الدنيا خطأ، وأنا كنت أسير إلى ذات المتجه، عدلت مصاري، والرجل كف عن ممارسة هذا العمل وبقي ماله الوفير الذي وزعه وهو على قيد الحياة علينا. ونلت نصيبك 1,000,000 جنيه. وحدي 1,000,000 جنيه. المال ليس طاهرا. نترك هذا لأهل الرأي والثقة. على فكرة هنا لن نحتاج لا أنا ولا أنت إلى، لن نحتاج إلى إرثك. وما فائدة المال إذن؟ أنا أعدك أننا إن شاء الله سوف نستعين به بعد أن يتطهر، حتى تكوني أنت في غاية من الراحة النفسية. سعد، هل ما زلت تحتاجين الدواء؟ أقصد الدواء الأعصاب. الدواء حاتم، أخاف من تحولك هذا، أخاف من هذا التحول جدا جدا. سعاد، ما دام التحول من السيء إلى الجيد فلا تخافين أبدا. يا هل أنت حقا؟ خلاعة نظارات السوداء والرؤية الآن. يا الرؤية الآن واضحة تماما. أما أنا فما زلت أرى الضباب من حولي. سينقشع هذا الضباب، سينقشع، صدقيني سينقشع يا حبيبتي عندما تقضين إجازتك هنا معي. لا أعرف مشاعري على حقيقتها. حاتم، هل أنا مجنونة؟ كنت مجنونة وتحولت. هذا يا سعاد كل ما في الأمر. حاتم، كن صادقا معي، هل تعتبرني مجنونة؟ أنا؟ كلا. عاقلة؟ كلا. ماذا إذا؟ إنسانة تنشد الحياة. أي حياة؟ يعني حياة تجدين نفسك فيها ملكة متوجة. لا لا لا، أنت تمزح، وهل هذا يكفي؟ سعاد، ماذا تريدين أجمل من هذه حياة؟ إنها ليست حياة، إنها نفي. سنعمل هنا، مشاريعنا هناك في الأرض البوار التي تحتاج لمالنا وعلمنا. المدينة يا حاتم، المدينة فيها حياة، وهنا فيها الموت. لا، جانبك الصواب. أنت الذي يفكر بطريقة غريبة. كما تحبين، أنت هنا الآن ضيفة، وأنا لن أثقل عليك بالكلمات، لا الحلوة ولا على العكس الحلوة. الكلمات الحلوة، الكلمات البراقة. لن أتكلم عن حفيف النمل الحالم. لا، لن أتكلم عن هذا الحفيف، ولا عن الأشرعة التي تبحر في لجاج العين، التي تشبه النهر الأزرق. كلها كلمات خائبة الرجاء. أفيقي على الحقيقة، أفيقي يا سعاد، نحن أمام مأساة قادمة. يخلو الفضاء المليء بالثرثرات من كلمة تشفي أمنية تتأجج بتعاقب الأحلام والرؤى واللقاءات الجافة. إنها مجرد طاولات خشبية وأجهزة للحاسبات الآلية فوقها، ومن بعد هذا وذاك هندسة عدائية بين الآلة والإنسان. رائع رائع، أكمل يا حاتم أكمل. أنا استطعت أن أقف شامخا في وجه التردي. وحدك؟ أنت يا سعاد تمرين بحالة خوف دائم، الخوف القديم المترسب من حكايات الطفولة المرعبة. وكلنا قد استعان أهلنا بحكايات عن أمنا الغولة والعفاريت والجن. صدقيني يا سعاد، صدقيني، لقد استبدلها الغرب لنا بعفاريت من نوع جديد. عفاريت مدهش، أتسمي التكنولوجيا بهذا الاسم؟ أرجوك اسمعيني جيدا، اسمعيني يا سعاد، اسمعيني. نهم يفكرون لنا، ينتجون ليحصلوا على التميز، وكل الذي يكون مستحدثا لا يفصحون عنه أبدا، لا يفصحون عنه إلا بعد أن يستنفذون كل ما يجب أن يقدم لهم من خير. ثم بعد ذلك يأتي دورنا نحن لكي نشتري منهم فتات العلم وبقايا تكنولوجيا متخلفة بالنسبة لهم. أما بالنسبة لنا فهي غاية في التقدم، غاية في التقدم يا سعاد. إنه صراع أبدي لن ينتهي أبدا، وهو مورث للجنون. نعم، صراع مورث للجنون. اسمعيني يا سعاد، أنا أريد أن أنجو بعقلي وبقلبي وبغدي. بغدي يا سعاد، بغدي. هل أنت معي أم لا؟ قدري يا سعاد ثم أجيبي وقتما تشائين. أنا غير مستقرة. هل المشروع؟ ليس هناك مشروع له أولوية إلا مشروع الزواج. زواج؟ أجل يا سعاد، زواج. هل تطلبني زوجة لأن عندي مليون جنيه؟ لا يا سعاد، إنما لأن عندي مليونا من الأسباب كي أختارك. قل سببا واحدا. حالتك المرضية أعادتني إلى صوابي، إلى قريتي، إلى أهلي. فقط هنا يا سعاد سأنجو من لعنة المدينة. هل تحبين أن تكوني من الناجين معي؟ الناجين من ماذا؟ من لعنة العواصم، من لعنة التكنولوجيا، من لعنة النفاق، لعنة المجاملة حتى الموت انكسارا. المذلة للمنصب والمذلة للمال، التكالب، لعنة الصخب القاتل في المدن، التلوث السمعي. الولد الجدع في المدن سيصبح موضة قديمة، ولن يكون أولاد الموسرين عناترة، لا، بل كلهم من الشمامين ضاربين المكس. هنا يا سعاد، هنا ليس لدينا نوادي ولا فحش ولا صعاليك ولا عبدة للشيطان ولا عبدة للمال. كل شيء هنا لا يزال على توازنه. لقد عادتني حالتك إلى أصلي، ولأني أحبك حقيقة. هاتم، أردت أن أغريك بالحياة معي هنا زوجة يا سعاد، والقرار في نهاية الأمر متروك لك. أنتم يا من هناك؟ هذا صوت رشيد أخي، هو شاعر ومفتون بالشعر وفلاح و... من؟ حاتم؟ أهلا أهلا أهلا أهلا يا رشيد. يا لها المفاجأة، أي ريح طيبة أتت بك إلينا. والله كنت أظن أنك نسيت عنوان البلد. عفوا، أنا فعلا ضعيف النظر، من معك؟ رشيد، أنا أقدم إليك المهندسة سعاد، محاسبة ومهندسة كمبيوتر ولماذا واو العطف في فمك معلقة؟ أهلا وسهلا، شرفت قريتنا. أهلا بك رشيد أخي الأكبر، هو في مقام والدي، هو الأكبر في كل شيء. كنت أنا الأكبر فهذا الأصغر هو الأجمل، ولكن كان ذلك قبل أن يذهب إلى العاصمة، قبل أن يلوث. رشيد أخي، لا أنا لا أجامل ولا أكذب، لقد لوثتك العاصمة، صرت أفاقا وتحولت. ما هذا الشيب الذي دب في فوديك بهذه الغزارة؟ رشيد، لقد تبدل يا أنستي، كان حاتم شيئا آخر، صار له كرش وأحمر وجهه. هل عندك ارتفاع في ضغط الدم يا حاتم؟ ها؟ أخي رشيد، العائلة صراحتك صارت جارحة جدا. وبخاصة أمام ضيفتك، معك حق، ولكني فقط أرصد ظواهر جديدة، النظرات الغير مستقرة، الذهن المتشتت، الطموح الذي بلا حدود، والبحث عن الحب. قد حللت حاتم تحليلا دقيقا. وأنت كذلك أيتها الأنسة، أنت كذلك مثله رشيد. ربما، بل أكيد. إنك لم تراني من قبل، فكيف تحكم؟ المدنية، ولعنة المدنية، إنني أترجم خطوط الوجه والتعبير الذي قد ارتسم على ملامح كل أهل المدينة. لا لا، إنك تبالغ. ربما، لكن هذا ما أراه. على كل حال، ليس هذا مجال نتكلم فيه، وأنا جد آسف. أهلا بك يا أستاذة، يا مهندسة الكمبيوتر، وأهلا بالشقيق الأصغر الذي تذكرنا بعد عام كامل. يا صبحة، لقد قلت لها وهي أنا لن آكل هنا، أريد أن أعود إلى المدينة والليلة. لا بل الآن. ماذا ذهك؟ ما الذي حدث؟ حاتم، ماذا في الأمر؟ لا شيء سعاد، لا شيء. فجأة قررت أن أذهب، والآن هل تفهم الضيفة في أي مكان ومع أي أناس هي؟ سمعت ذلك من حاتم أيضا. ومع ذلك أنت لست حرة هنا. أجل، أنت معتقلة حتى نقدم إليك واجب الضيافة، وبعدها قدري ما تشائين. يا أستاذ، أنتم أهل كل الكرم. حاتم، نعم، هل ستوصلني أم أذهب أنا وحدي؟ يا سعاد، أنت لا تقدرين الأمر، إنهم حاتم، أمرك رشيد أخي، خذ تلك العنزة وأوصلها لمحطة المواصلات العامة. يا رشيد، لقد أتيت بها في سيارتي، وسوف تعود وحدها إلى المدينة. لكن يا رشيد، ما هذا؟ ما هذا التعسف؟ اعلم أني لم أقبل تعنفا في حياتي من أي شخص، سعاد، وأن سبب رحيلي يرجع لصراحتك الجارحة، وأنا أكره تماما. من فضلك يا سعاد، اسكتي أنت. كيف تتكلمين مع شقيق الأكبر بهذه اللهجة؟ أسكت أنت، ماذا يكون هو؟ ماذا؟ هو لا يعرف مع من يتكلم، وتقول لي اسكتي أنت يا سعاد؟ قل اسكتي يا سعاد، أنت لا تفهمين أي شيء، رشيد هو القيمة الباقية في أسرتي. حاتم، أوصلها وعود إلي سريعا، بالسيارة حتى المدينة؟ حتى محطة القطار رشيد. ثم عد، إنها لعنة المدينة، فلا تطلب الغفران لها، بل دعها تطلب الغفران من المدينة. مساء الخير يا أنسة، لقد شرفت أنت بوضع قدميك على طين قريتي، وأنا سأطلب الغفران من أمنا الأرض لأننا سمحنا لكارهة لنا بأن تقف عليها. عد سريعا يا حاتم، فلي معك حديث طويل عن المستقبل، فكل المشاريع التي كنا نحلم بها سوف نضعها أنا وأنت والحكومة في حيز التنفيذ. اسمع. نعم. رتب نفسك على عدم العودة إلى المدينة، إنها لعنة ونحن هنا الغفران، لا تنسى ذلك. هيا وعد سريعا سريعا. كان معنا مفيد عاشور، حاتم، خليل مرسي، جاسر، سوسن ربيع، مها، ممدوح طنطاوي، دكتور شاكر، فاطمة لطفي، أزهار، حسام الشربيني، رشيد، وجمال زغلول. قامت بدور سعاد رباب. الهندسة الصوتية والمونتاج رائد إسماعيل. لعنة وغفران للكاتب المسرحي أمين بكير. إخراج رجب الحلواني.